لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. قبل التوغل يجب على السائق أن يتأكد من إمكانية القيام بذلك بدون مضايقة مستعملي الطريق الآخرين. أترقب مرور العربات القادمة من الخلف قبل التوغل.